من كان مواظبا على السنن الرواتب ثم عرض له عاجل كعمل أو دراسة فأن يقضيها لا حرج في ذلك، له أن يقضيها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب من كان على طاعة يواظب عليها فتركها لعذر أن يأتي بها مرة أخرى. وقال للذي كان صائما وقد دعي إلى وليمة فقال إني صائم يا رسول الله، اجتمع على الطعام فانعزل واحد وقال إني صائم، فقال تكلف لك أخوك، أفطر وأطعم وصم يوما مكانه وصم يوما آخر.